أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما

من

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وأخذ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم صدق الله.